عمان وراح اشتغل بالزرقاء ابو المفرد اكسر الصلاه وارجع ثاني عمان اقيم هنا في عمان. الزرقاء ما هو سفر عمان، الزرقاء ما هو سفر. والمفرق؟ المفرق على حسب العرفه، يعني اذا كان العمل يكسر الصلاه اذا رحت ثاني يوم هناك اكسر الصلاه بدك ترجع؟ ارجع عمان اقيم. لا. لا لا اكسر؟ لا تكسر. السلام عليكم. السلام عليكم. بس يا اسمي ما يخليك ذكرى قرنك. اسم القارئ اللي اسمه مين؟ اسم القارئ اللي مدحت هذا بلدك مصر. مصر اسمه مدحت. طيب اسمه بقية الاسم لو سمحت. شكرا.